إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. سماء وقاء سبحانه وتعالى سبحان الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إن شكرك نعمة تستحق الشكر، فزدنا في كيف نشكرك. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. اللهم لك حمدا دائما لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. اللهم إننا نسألك المغفرة، ونسألك جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدة العلم والدين السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. تحية لكم في مستهل نقلنا المباشر لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله، حيث ننقله عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. نسأل الله أن يكون يوما طيبا مباركا بإذن الله، ودائما وأبدا نستهل بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا نستمع ونستمتع بآيات بينات من القرآن الكريم لما يتيسر من سورة التوبة، بدءا من الآية 75 إلى ما يشاء الله، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.

وعلى ألسنتنا تلاوة. اللهم لين قلوبنا بالقرآن، واشرح صدورنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن، وارحم أمواتنا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة من الآية 75 إلى الآية 92، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية التي نسأل الله فيها أن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويجعلها أمنا وأمانا وسخاء ورخاء بإذن الله. هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى مع مبتهلنا المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. عفوك ورضاك يا رب، اشرح صدورنا وسع أرزاقنا، احفظ بلادنا وانصرنا على أعدائنا، وأكرم شهداءنا يا أكرم الأكرمين يا حول قرآن الرقيب. الأزهار والآمال تهدى لك الأزهار والآمال تهدى وفوق الحب حبك يا حبيبي. رسول الله يا خير وفوق القول في وصف مهيب. رسول الله يا خير البرايا وفوق القول وملء القلب في وصف مهيب. رسول الله يا خير البرايا وفوق القول مهيب. بملء القلب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى حبك سوف يبقى حبك سوف يبقى شفيع الخلق شفيع الخلق شفيع الخلق في اليوم سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة يرتاح قلبي حطاها يرتاح قلبي حين أمدح حطاها والنبض حين ذكرته يتبادل الصفا دمعي ما صلوا عليه وسلموا تسليما. يرتاح قلبي حين أمدح طه، والنبض حين ذكرته يتباهى، والأرض ربي بالهدى أحياها وأزاد تنعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الحب يملأني بنور المصطفى، الحب يملأني بنور المصطفى، الحب يملأني بنور المصطفى، الحب يملأني بنور المصطفى، سأظل أمدح لن أقول كفى كفى. الحب يملأني بنور المصطفى، سأظل أمدح لن أقول كفى كفى. قد فاق طه في المحاسن يوسفا، قد فاق طه في المحاسن يوسفا، وأمدنا بالمعجزات نسي. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه. قد فاق طه في المحاسن يوسفا، وأمدنا بالمعجزات نسيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام أكرم خلق الله، يا خاتم رسل الله، يا من عليك صلى الله، يا من بالمدينة المنورة

وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وكل حين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية الشريفة، وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم والإيمان السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم يا واصل المنقطعين، أوصلنا إليك بحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين، وبحسن ظننا فيك دائما يا أرحم الراحمين. يا رب، نحن عبادك متعلقون بجميل الظن بك وحسن الرجاء فيما عندك، فاللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة والتي يؤمن فيها بإذن الله إمام المسجد الشيخ الدكتور محمد طه رمضان، نستمع إلى آيات بينات قصيرة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلوات الله عليه وسلم، وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله.

وفك الكرب عنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بحق هذا اليوم الطيب المبارك يا أرحم الراحمين احفظ بلادنا من كل سوء واجعلها أمنا أمانا وسلما سلاما وسخاء رخاء يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا ايها الاخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، ونقلناها لكم عبر موجاتنا موجات اذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. وفي ختام هذا البث المباشر أقدم كل الشكر لقارئنا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، وإمام المسجد الذي أمن في الصلاة الشيخ الدكتور محمد طه رمضان، ومن زملائي من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي لبيب عبد الهادي سيد رجب، ومن استوديو البرنامج العام الزميل وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلام رشدي، ولكم كل تقديري وشكري شكري عبد الحميد من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق 28 من جماد الأول من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 23 من شهر يناير من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.